وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. ويوم القيامة يطوي الله عز وجل السماوات بيمينه والأراضين بشماله ثم يقول: أنا الملك، أين ملوك الأرض؟ أين الجبارون؟ أين المتكبرون؟ لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. قيل اللام في قوله تعالى ليجزي متعلقة بالآية السابقة، وهي قوله تعالى: هو أعلم بمن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بمن اهتدى، ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. فقيل اللام متعلقة بالآية السابقة، وعلى ذلك فجملة ولله ما في السماوات وما في الأرض جاءت كالجملة المعترضة بين الجملتين: إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بمن اهتدى ليجزي الذين أساءوا. تعلق علمه بعملهم ليجزيهم بعملهم، خيرها وشرها، سيئها وحسنها. وقيل ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي، اللام متعلقة بما قبلها في الآية مباشرة، أي أن الملك كله لله عز وجل، ليجزي الذين آسوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا، وأسوأ السوء الشرك بالله عز وجل، ليجزي الذين أساءوا بما عملوا، أي ليجزيهم بالسوء أي بالمثوبة السوء، ليجزيهم بما عملوا أي بالمثوبة السوء، كما أنهم أساءوا في العمل فقوبلوا بالإساءة في الجزاء، ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى أي بالمثوبة الحسنى. والنبي عليه الصلاة والسلام فسر الحسنى بأنها الجنة، ليجزي الذين آساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. ثم فسر إحسان المحسنين فقال: الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش. الإحسان هو اجتناب كبائر الإثم والفواحش. يدخل في اجتناب الكبائر اجتناب ترك ما فرض الله، لأن ترك ما فرض الله إساءة، ويدخل في اجتناب كبائر الإثم والفواحش اجتناب فعل ما حرم الله. فقوله الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش متضمن للقيام بالواجبات وترك المحرمات، هذا هو الإحسان. الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش. قالوا: الكبائر ما توعد عليها بعقوبة في الآخرة، والفواحش ما توعد عليها بحد في الدنيا. وعلى ذلك فالكبائر أعم والفواحش أخص، لأن الفواحش من الكبائر، لكن فرقوا بين الكبائر والفواحش، والمراد باللمم الصغائر، الصغائر. وهذه الآية كقوله تعالى: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا. ونحن قد عرفنا من دراساتنا السابقة أن الذنوب قسمان: كبائر وصغائر. وأن أرجح الأقوال في تعريف الكبيرة ما ترتب عليه عقوبة في الدنيا أو في الآخرة، ما ترتب عليه عقوبة في الدنيا بحد كالزنا والسرقة وشرب الخمر ونحو ذلك، أو عقوبة في الآخرة كأن يتوعد فاعل كذا بلعنة الله وغضب الله وسخط الله والعذاب الأليم والعذاب المهين والعذاب العظيم، فتبقى دي كبيرة. الكبيرة ما توعد عليه بعقوبة في الدنيا أو في الآخرة. واختلفوا في عدد الكبائر، فقال بعضهم هي السبع المذكورة في الحديث اجتنبوا السبع الموبقات، وقال ابن عباس هي إلى السبعين أقرب منها إلى السبع، والراجح أنه لا حصر لها ويكفي أن نضبطها بهذا الضابط: الكبيرة ما ترتب عليه حد في الدنيا أو عقوبة في الآخرة، والصغيرة ما لم يترتب عليه حد في الدنيا ولا عقوبة في الآخرة. لكن يجب أن يعلم أنه قد يصحب الصغيرة من الاحتقار والاستهزاء والتهاون ما يجعلها كبيرة عند الله، كما أنه قد يصحب الكبيرة من الندم والخوف والقلق والخشية والرهبة ما يجعلها صغيرة عند الله عز وجل. صاحب الكبيرة قد يلحق به من الندم والخوف والخشية والإجلال لله عز وجل ما يجعل كبيرته صغيرة، وصاحب الصغيرة قد يلحق به من الاستهزاء والتهاون والاحتقار ما يجعل صغيرته كبيرة عند الله عز وجل. ولذلك ذهب بعض العلماء إلى أنه ليس هناك كبائر وصغائر، وأن كل الذنوب كبيرة، ونظروا إلى متعلقها بالله عز وجل. قالوا الذنب وإن كان صغيرا إلى أنه بالنسبة لعظمة الله عز وجل يعتبر كبير، لكن الراجح ما تقدم أن الذنوب قسمان: كبائر وصغائر، والكبيرة ضابطها ما تقدم، والصغيرة أيضا ضابطها ما تقدم. الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش هؤلاء هم المحسنون الذين يعدهم الله تعالى بالحسنى. أما قوله إلا اللمم فقد اختلفوا في هذا الاستثناء، هل هو استثناء متصل أم منقطع، هل هو استثناء متصل أم منقطع؟ والاستثناء المتصل هو ما كان المستثنى من جنس المستثنى منه، وما كان والاستثناء المنقطع هو ما كان المستثنى من غير جنس المستثنى منه. فاختلفوا هل هذا الاستثناء متصل أم منقطع. على هذا التعريف يبقى إيه؟ اختلفوا هل الاستثناء متصل يبقى اللمم من الكبائر، أم منقطع يبقى اللمم مش من جنس الإيه؟ الكبائر، يبقى يرد به الصغائر. فقال بعضهم إلا اللمم، قالوا هذا الاستثناء منقطع، هذا الاستثناء منقطع، والمراد باللمم الصغائر، الصغائر. وهذه الآية كقوله تعالى إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. فقالوا قوله تعالى إلا اللمم معناها إلا الإيه؟ إلا الصغائر. فالصغائر مغفورة بإذن الله عز وجل بسبب اجتناب الكبائر، إن ربك واسع الإيه؟ المغفرة. فما دمت تجتهد في ترك الكبائر فالله لسعة مغفرته يغفر لك ما تلم به من الصغائر. وقيل هذا الاستثناء متصل، والمراد باللمم ما يلم به الإنسان من جنس الكبائر، ما يلم به الإنسان من جنس الكبائر. ومعنى يلم به أن يفعله الحين بعد الحين، الحين بعد الحين، وليس له عادة وليس له إقامة عليه، يعني ليس مقيما على الذنب ولا يتكرر منه الذنب، إنما يعني بين الحين والحين يقع ويزل. فقالوا إلا اللمم، إلا ما يلم به الإنسان من الكبائر، يقع في الزنا تارة، يسرق تارة، يشرب الخمر تارة، لكن هذه الكبائر ليست من عادته ولا هو مقيم عليها. فقالوا قوله تعالى الذين يجتنبون كبائر، إذا كان هو أعلم بكم فلا تزكوا إيه؟ فلا تزكوا أنفسكم، والله يعلم المفسد من الإيه؟ المصلح، ويعلم البر من الفاجر، ويعلم المطيع من الفاسق. وعلى هذا التفسير الثاني يأتي قوله تعالى في سورة آل عمران في حق المتقين وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة، من صفات المتقين، والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة. هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم. وتقدير الكلام هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض حين خلق آباكم آدم، وهو أعلم بكم إذ أنتم أجنة في بطون إيه؟ أمهاتكم. والأجنة جمع جنين، والأجنة جمع جنين، وسمي الجنين جنينا لاستتاره واختفائه. فيش حد يشوف الجنين في بطن أمه، ورؤية التلفزيون دي رؤية يعني حديثة. فالجنين سمي جنينا لاجتنانه، أي استتاره واختفائه. ولذلك سمي الجن جنا أيضا لاستتارهم واختفائهم، إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم. فقالوا اسم الجنين لا يطلق إلا على الإنسان في بطن في بطن أمه، إذا طلع من بطن أمه يبقى مش جنين، الجنين هو ما كان في بطن أمه. فلماذا قال إذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم؟ ما هي الأجنة؟ لا تكون إلا في بطون الأمهات. قالوا هذا من باب التأكيد، هذا من باب التأكيد، كقوله تعالى ولا طائر يطير بإيه؟ بجناحيه. هو الطائر ما بيطيرش إلا بإيه؟ إلا بجناحيه، ولكن أتى بها من باب الإيه؟ من باب التأكيد. فأراد الله سبحانه وتعالى أن يقول للناس الله أعلم بكم وأنتم مستترون في ظلمة بطون أمهاتكم. هو أعلم بكم وأنتم مستترون في ظلمة بطون أمهاتكم. أفلا يعلم بكم إذا خرجتم من بطون أمهاتكم؟ إذا كان يطلع عليك ويراك ويعلم حالك وأنت جنين مستتر في ظلمة بطن الأم، أفلا يعلمك ويطلع عليك ويراك وقد صرت بشرا سويا؟ فهذا تأكيد على علم الله، إحاطة علم الله تعالى بالإيه؟ بالإنسان منذ نشأته. منذ نشأته هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم. إذا كان هو أعلم بكم فلا تزكوا إيه؟ فلا تزكوا أنفسكم، والله يعلم المفسد من الإيه؟ المصلح، ويعلم البر من الفاجر، ويعلم المطيع من الفاسق. يبقى ما فيش داعي بقى واحد يقول انا وانا وانا وانا صليت وانا صمت وانا زكيت وانا حجيت وانا عملت وانا خليت وانا سويت. ما تقولش كده بقى خلاص. الم تر الى الذين يزكون انفسهم، بل الله يزكي ايه من يشاء، بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلا. الله تبارك وتعالى هو اعلم بكم اذ انشاكم هو اعلم بكم اذ انشاكم من الارض واذ انتم اجنة في بطون امهاتكم. فلا تزكوا انفسكم. التزكية هنا بمعنى المدح والثناء، مش التزكية اللي هي بمعنى التطهير والتخلية من القبائح والتحلية بالمكارم الصفات. التزكية بمعنى التخلي عن القبائح والتحلي بالجميل، دي مأمور بها، قد أفلح من ايه من زكاه. لكن هنا فلا تزكوا أنفسكم يعني ما تمدحش نفسك، ما تخليش دايما كلمة أنا على لسانك على سبيل المدح والثناء، بلاش كلمة أنا دي على لسانك على سبيل المدح والثناء دايما، أنا رحت وأنا جيت وأنا خليت وأنا سويت. فحاولوا فتنته وصده، فأتاه رجل فقال يا أبا الوليد لماذا أسلمت؟ قال من مخافة عذاب الله، من مخافة عذاب. قال لبعضهم ما اسم هذه الجارية؟ قالوا برة. قال تزكي نفسها. مين اللي خلاها برة تزكي نفسها؟ قالوا ماذا نسميها يا رسول الله؟ قالوا سموها زينب. يبقى مما يكره من الاسماء الاسماء اللي فيها تزكية للايه؟ تزكية للنفس. يعني ما تسميش ابنك ناصر الدين لان هذه تزكية للايه؟ للنفس. ما سموش صلاح الدين لان هذه تزكية للايه؟ تزكية للنفس. ما سموش عماد الدين لانها تزكية للنفس. تزكي نفسها، لا تسمي ابنك اسما في تزكية للنفس، فلا تزكوا انفسك. وكان عليه الصلاة والسلام يكره للرجل ان يمدح اخاه، ففي الحديث ان رجلا مدح رجلا بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم فقال ويحك قطعت عنق صاحبك، قالها مرارا ويحك قطعت عنق صاحبك. ان كان احدكم مادحا اخاه لا محالة فليقل احسب فلانا كذا والله حسيبه ولا ازكي على الله احدا، احسبه كذا وكذا احسبه، لانك انت بايه بتحكم على الظاهر، وكم من ظاهر بخلاف الباطن، نسأل الله العافية. فلما تزكي ما تجزمش بالتزكية، قل احسب فلانا كذا والله حسيبه ولا ازكي على الله احدا. فلا تزكوا انفسكم هو اعلم بمن اتقى، هو اعلم بمن اتقى. ان اكرمكم عند الله ايه؟ اتقاكم. والتقوى فين؟ ها كان عليه الصلاة والسلام يقول التقوى ها هنا، التقوى ها هنا، ويشير صدره. يبقى ما دامت التقوى ها هنا يعني في القلب، يبقى من اللي يطلع عليها غير الله عز وجل؟ ما دامت التقوى هي اساس التزكية والتقوى في القلب، ما حدش يطلع على غير الله، يبقى اذا فلا تزكوا انفسكم هو اعلم بمن ايه؟ بمن اتقى. ثم قال تعالى افرأيت الذي تولى واعطى قليلا واكدى أعنده علم الغيب فهو يرى أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى ألا تزر وازرة وزر أخرى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى. ذهب بعض المفسرين إلى أن هذه الآيات نزلت في الوليد بن المغيرة، وكان قد جلس إلى النبي عليه الصلاة والسلام واستمع منه القرآن فأثر فيه القرآن فبادر بالإسلام مخافة عذاب الله عز وجل، لأنه سمع من النبي عليه الصلاة والسلام أول فصلت حتى انتهى إلى قوله فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود. فأسلم الوليد بن المغيرة فذاع الخبر في قريش أن الوليد قد أسلم، ودائما الناس على دين الأكابر، والوليد كان من الأكابر، لو أسلم هتسلم قريش كلها بإسلامه. فحاولوا فتنته وصده، فآته رجل فقال: يا أبا الوليد، لماذا أسلمت؟ قال: من مخافة عذاب الله، من مخافة عذاب الله. قال: كم تعطيني من مالك وأنا أتحمل عنك العذاب؟ إذا كنت أنت أسلمت عشان خايف من العذاب، أنا مستعد أنا أتحمل عنك العذاب ده، بس تديني كام؟ فاتفق معاه يديله كذا، على أقساط، على أقساط، 3-4-5 شهور، كل شهر ياخذ 100 جنيه مثلا عشان يتحمل عنه عذاب الله في الآخرة. فاداله أول قسط وثاني قسط والثالث فين؟ قال: مفيش. بخل بالإيه؟ بالعطاء. فقال تعالى: أفرأيت الذي تولى، تولى عن الهدى بعد إذ جاءه، تولى عن الإسلام بعد أن عرف وهم بالدخول فيه. أفرأيت الذي تولى وأعطى قليلا، أعطى عطاء قليلا، دفع قسطين ثلاثة وبعدين يبطل إيه؟ يكمل الإقساط اللي اتفق معها الراجل الذي يتحمل عنه العذاب، وأعطى قليلا وأكدى، أي توقف عن العطاء، توقف عن الإيه؟ العطاء. وأصل قريم أكدى يقال للرجل إذا كان يحفر في البئر فاعترضته الإيه؟ الكدية، الصخرة الكبيرة، بيحفر يحفر، وصل الذي وفى. ألا تزر وازرة وزر أخرى، وهذا من عدل الله عز وجل، وهذا من عدل الله عز وجل. وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، في صحف إبراهيم موسى برضو إيه؟ أي امتنع عن الإيه؟ عن العطاء، وأعطى قليلا وأكدى. أعنده علم الغيب فهو يرى، هل يطلع على الغيب فرأى في علم الغيب أن هذا الرجل صادق في أنه سيتحمل عنه العذاب كما وعده؟ أعنده علم الغيب فهو يرى، أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى؟ هو ما جراش ولا حد جرى عليه ولا حد خبره ما في صحف إبراهيم وموسى؟ أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى لله عز وجل بكل ما أمره به؟ وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن، وإبراهيم الذي وفى، ماذا في صحف إبراهيم وموسى مما لم ينبأ به الوليد بن المغيرة؟ أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى؟ ألا تزر وازرة وزر أخرى، هذا المكتوب فين؟ في صحف إبراهيم وموسى. ألا تزر وازرة وزر أخرى، لا يتحمل والد وزر ولده، ولا يتحمل ولد وزر والده، ولا يتحمل أخ وزر أخيه، ولا يتحمل صديق وزر صديقه. ألا تزر وازرة وزر أخرى. وهنا يأتي إشكال ظاهر مع قوله سبحانه وتعالى: ولا يحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقاله، ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم. فدي بتقول لا تزر وازرة وزر أخرى، وهاتان الآيتان تقولان إن هما إيه؟ هيحملوا أوزار أخرى غير أوزار. كيف الجمع بين هذه الآيات المشكلات في الظاهر؟ الجواب: لا تزر وازرة وزر أخرى ما لم تكن سببا في وزر الأخرى، لا تزر وازرة وزر أخرى ما لم تكن سببا في وزر الإيه؟ في وزر الأخرى. فإن كانت سببا في وزر الأخرى تحملت النفس وزرها، وتحمل من كان سببا إيه؟ وزرها أيضا. وهذا معنى قوله: ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين إيه؟ يضلونهم بغير علم. فهم الذين أضلوهم، فيحمل أوزارهم ليه؟ لأنهم هم الذين أضلوه. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم الإيه؟ إلى يوم القيامة. وقال عليه الصلاة والسلام: ليس من نفس تقتل ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها، لأنه كان أول من سن الإيه؟ أول من سن القتل. يبقى ما دمت أنت مالكش علاقة بالناس ولا لك أي سبب في معصيتهم، يبقى لا تزر وازرة وزر إيه؟ وزر أخرى. أما من تسبب في وزر الآخرين فإنه يحمل وزر نفسه ويحمل وزر الذين إيه؟ أضلهم بغير علم. أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى ألا تزر وازرة وزر أخرى؟ وهذا من عدل الله عز وجل، وهذا من عدل الله عز وجل. وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، في صحف إبراهيم موسى برضو إيه؟ ليس للإنسان إلا إيه؟ إلا ما سعى. يبقى أنت لا تتحمل وزر الآخرين ولا ينفعك عمل الإيه؟ الآخرين. كما لا تتحمل وزر الآخرين لا ينفعك عمل الإيه؟ عمل الآخرين. وإنما من عمل صالحا فإيه؟ فنفسه، ومن أساء فعليه، من اهتدى فإنما يهتدي نفسه، ومن ضل فإنما يضل عليه. يبقى المسؤولية عند الله عز وجل هي مسؤولية فردية، زي بيقولوا كل واحد متعلق من عرجوبه. بس لا تزر وازرة وزر أخرى. وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، كما لا يضرك وزر الآخرين لا ينفعك صالح أعمالهم، لا ينفعك صالح إيه؟ أعمالهم. وبهذه الآية أو من هذه الآية استنبط الإمام الشافعي رضي الله عنه إلى أن الأموات لا ينتفعون بثواب قراءة غيرهم للقرآن، الأموات لا ينتفعون بثواب قراءة غيرهم للقرآن. جماعة يقعدوا يقروا القرآن يقولوا سيئات وتقال هذه أعمال فلان، لا شك أن ذلك يسوءه. أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى ألا تزر وازرة وزر أخرى؟ أيصل الأموات؟ قال: لأن باب القربات ينبغي أن يوقف فيه على ما جاء في الشرع. باب القربات ينبغي أن يوقف فيه على ما جاء إيه؟ عندما جاء في الشرع. فالشرع علمنا أن الدعاء ينفع الميت، عشان كده بنصلي عليه بندعو له في الصلاه، وساعه خلاص دفنه بنايه بندعو له. الشرع اخبرنا ان الدعاء ينفع الميت، واخبرنا ان الصدقه تنفع عنه، وقضاء الدين عنه ينفعه، والحج عنه ينفعه. فما جاء فيه دليل من القران والسنه انه ينفع الميت من غيره قلنا به، وما لم يجي فيه دليل وقفنا عنه وسكتنا عنه. لكننا نريد أن نبشر المسلمين والمسلمات بأن كل عمل صالح يعمله الولد الابن من الصلب، كل عمل صالح يعمله الولد فلأبويه من الأجر مثل أجره من غير أن ينقص من أجره شيء. يعني الابن إذا صلى فأثيب، يكتب الله مثل ثواب لأبيه وأمه، وإذا صام فأثيب يكتب الله مثل ثواب لأبيه وأمه، وإذا حج فأثيب يكتب الله مثل ثواب لأبيه وأمه، وإذا فتح المصحف يقرأ تعبدا، مش يقرأ على رحمة أبوه على روح أبوه وأمه، لا يقرأ تعبدا. إذا قرأ المصحف فأثيب كتب الله مثل ثوابه لأبيه وإيه وأمه. لماذا؟ لأن الولد من سعي أبيه، الولد من سعي أبيه. ربنا يقول إيه؟ وأن ليس الإنسان إلا ما سعى، والولد من سعي أبيه. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: إن أطيب ما أكل الرجل من كسبه، وإن أولادكم من كسبكم، وإن أولادكم من إيه؟ من كسبكم. يبقى كل عمل صالح يعمل ولد فلأبويه من الأجر مثل أجره، من غير أن يقول وهبت ولا إيه ولا أهديت، من غير أن يقول وهبت ولا أهديت. أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى ألا تزر وازرة وزر أخرى، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، وأن سعيه سوف يرى. سوف يرى، الفعل يرى مبني لما سمي فاعله ولا مبني لمن لم يسمى فاعله؟ مبني لمن لم يسمى فاعله. ربنا بيقول وأن سعيه سوف يرى. من الرائي؟ من الرائي؟ قال الله تعالى وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون، وأن سعيه سوف يرى على رؤوس الأشهاد، هذا عمل فلان وهذا عمل فلان. ففي هذه الآية بشارة للصالحين ونذارة للمسيئين. فبشارة للصالحين يوم القيامة عمل كده سيتجسم، والله يقول للخلائق هذا عمل فلان، فتفرح طبعا لما ربنا يظهر صالح عملك على رؤوس الأشهاد، تفرح وتصر. وفيها نذارة وتهديد للسيئين المسيئين، لأن يوم القيامة لما تجسم السيئات وتقال هذه أعمال فلان لا شك أن ذلك يسوءه. أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى ألا تزر وازرة وزر أخرى، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى، الأوفر، الأتم، الكامل، وإنا لموفوهم نصيبهم غير إيه؟ غير منقوص. ثم يجزاه الجزاء الأوفى. وأن إلى ربك المنتهى، وأن مردنا إلى الله، وإلى الله ترجع الأمور، ألا إلى الله تصير الأمور. وأن إلى ربك المنتهى، وإلى ربك يومئذ المستقر، إلى ربك يومئذ المساق. وأن إلى ربك المنتهى. ثم ذكر سبحانه وتعالى بعض دلائل قدرته، فقال وأنه هو أضحك وأبكى، وأنه هو أمات وأحيا، وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى، وأن عليه النشأة الأخرى، وأنه هو أغنى وأقنى. مظاهر القول تعالى وأن عليه النشأة الأخرى بعد قوله وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى إشارة إلى ضرورة الاستدلال بالنشأة الأولى على النشأة الآخرة. قل سيروا ضدين، الضحك والإيه والبكاء، أضحك فلانا وأبكى الإيه الآخر، بل الضاحك نفسه يضحك الآن ويبكي بعد قليل، ويضحك من الشيء اليوم ويبكي منه غدا. وأنه هو أضحك وأبكى، وأنه هو أمات وأحيا، الموت والحياة ضدين، الذي خلق الموت والإيه والحياة، وأنه هو أمات وأحيا، أمات من أمات وأحيا من إيه من أحيا، وأنه هو أمات وأحيا، وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى ضدين، ضدين الذكر والأنثى ضدين، خلق الزوجين الذكر والأنثى ضدين، خلقا من أصل واحد من نطفة إذا تمنى. ولذلك قال أيحسب الإنسان أن يترك سدى، ألم يك نطفة من مني يمنى، ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى. فهذا قدرة عجيبة، إن الأصل واحد وبعدين يخرج من الأصل الواحد ضدين، الشيء ضده، وهذه النشأة في الزوجين من بني آدم لها نظيرها في الإنشاء من الأرض، وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل، قدرة. وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى، وأن عليه النشأة الأخرى. قالوا قوله تعالى وأن عليه النشأة الأخرى بعد قوله وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى، كانوا يقول لمنكر البعث يجب أن تستدلوا بالنشأة الأولى على النشأة الآخرة التي أنكرتموها، يجب أن تستدلوا بالنشأة الأولى على النشأة الايه؟ الآخرة، كما قال تعالى أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون، نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون، تقدير الكلام فلولا تذكرون، فتعلمون أن الذي أنشأكم أول مرة قادر على أن ينشئكم مرة ثانية، كما قال تعالى ويقول الإنسان أإذا ما مت لسوف أخرج حيا أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا، وقال تعالى أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، يعني أول مرة، قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم سبحانه وتعالى. فقوله تعالى وأن عليه النشأة الأخرى بعد قوله وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى إشارة إلى ضرورة الاستدلال بالنشأة الأولى على النشأة الآخرة. قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الإيه؟ الخلق، ثم الله ينشئ النشأة الآخرة، إن الله على كل شيء قدير وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. وأن عليه النشأة الأخرى وأنه هو أغنى وأقنى، احنا قلنا دي ما ظاهر القدرة في خلق الايه؟ المتضادات، في خلق المتضادات، يبقى أنه سبحانه وتعالى أضحك وأبكى أمات وأحيا خلق الزوجين الذكر والأنثى أغنى وأقنى، يبقى على قولنا أن دي ما ظاهر قدرة في خلق المتضادات، ماذا تقول في أغنى وأقنى؟ يعني إيه؟ أغنى وأفقر، أغنى وإيه؟ وأفقر، أغنى هؤلاء وأفقر إيه؟ وأفقر الغنى والفقر. الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، قدرة سبحانه وتعالى، قدرة. وأنه هو أغنى وأقنى، وأنه هو رب الشعرى. الشعرى كما أشرنا في أول السورة في قوله تعالى والنجم إذا هوى، هي نقمة على الإيه؟ على الهالكين، بس نعمة في حق مين؟ في حق رسل الله والمؤمنين، ها؟ نعمة في حق رسل الله والمؤمنين. وعشان كده بقول إيه؟ فقطع دابر القوم الذين ظلموا إيه؟ والحمد لله خزاعة دون سائر العرب. فقال الله تعالى لهم هذا الذي تعبدونه مخلوق مربوب لله عز وجل، فبدلا من أن تعبدوه اعبدوا ربه وإيه؟ وخالقه، اعبدوا ربه وخالقه. وهذا كقوله تعالى ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر، لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن. ما في جماعة شافوا الشمس عظيمة فعظموها فعبدوها، وناس رأوا القمر عظيمة فعظموه فعبدوه، فربنا بيقول لهم إذا كانت عظمة هذه المخلوقات ملكت قلوبكم فما بالك بعظمة الخالق. إذا كانت دي عظمة المخلوق فكيف عظمة الخالق؟ يبقى الخالق أولى بالعبادة من المخلوق. لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. وأنه هو رب الشعرى. ثم ذكر مظاهر قدرته في إبادة الظالمين من عباده وإهلاك الكافرين المكذبين. قال وأنه أهلك عادا الأولى وثمود فما أبقى وقوم نوح من قبل، أي أهلكهم من قبل عاد وإيه وثمود، لأن قوم نوح أول قوم أبادهم الله عز وجل، وقوم نوح من قبل إنهم كانوا هم أظلم وأطغى. يعني كان عاد كان قوم عاد ظالمين وكان قوم ثمود ظالمين، بس قوم نوح كانوا إيه؟ كانوا أظلم، كانوا أظلم. وانت عايز ظلم بعد ظلم ناس يلبث فيهم رسول الله 1000 سنة إلا 50 عاما في الدعوة، وبعد كده يقولوا لا تذرن آلهتكم، انت عايز ظلم بعد كده بقى؟ وقوم نوح من قبل إنهم كانوا هم أظلم وأطغى. والمؤتفكة مفرد إيه؟ مؤتفكات. والمؤتفكة مفرد والمؤتفكات، والمراد بها قرى قوم إيه؟ قوم لوط. والمؤتفكة أهوى، رفعها جبريل، رفع البيوت، رفع القرى من القواعد والأسس من الأرض لفوق، وبعدين قلبها فجعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليها حجارة من سجيل منضود مسومة عند ربك فغشاها من عذاب الله ما غشا. فبأي آلاء ربك تتمارى؟ انت اي نعمة من نعم الله تشك فيها؟ فبأي آلاء ربك تتمارى؟ كما قال في الرحمن فبأي آلاء ربكما تكذبان. فبأي آلاء ربك تتمارى؟ تشك وتجادل وترائي. قد يقول قائل وفين النعم؟ ده المذكور نقم ولا نعم؟ وأنه أهلك عادا الأولى وثمود فما أبقى وقوم نوح من قبل إنهم كانوا أظلمات والمؤتفكة أهوى فغشاها ما غشا. دي نقم ولا نعم؟ نقم. دي نقم. إهلاك القوم نقمة ولا نعمة؟ نقمة ونعمة. نقمة وإيه؟ ونعمة. نقمة على المكذبين الهالكين، هي نقمة على الإيه؟ على الهالكين. بس نعمة في حق مين؟ في حق رسل الله والمؤمنين. ها؟ نعمة في حق رسل الله والمؤمنين. وعشان كده بقول إيه؟ فقطع دابر القوم الذين ظلموا إيه؟ والحمد لله رب العالمين. يبقى إهلاك الظالمين إيه؟ نعمة. فبأي آلاء ربك تتمارى؟ هذا نذير من النذر الأولى. هذا اسم إشارة قد يراد به القرآن الكريم، ويقول القرآن نذير من النذر الأولى كالتوراة والإنجيل وصحف إبراهيم وإيه؟ وموسى. هذا نذير من النذر الأولى، ويمكن أن يكون مراد الرسول عليه الصلاة والسلام. هذا نذير من النذر الإيه؟ الأولى. والرسول نذير والقرآن إيه؟ والقرآن نذير، فلا مانع من أن يراد الإيه؟ الرسول صلى الله عليه وسلم والقرآن. هذا نذير من النذر الأولى، فليس بدعا من الرسل، فليس بدعا من الإيه؟ الرسل، إنما هو نذير من جملة النذر الأولى. أزفت الآزفة، اقتربت الايه الساعة. ازفت الازفة، اقتربت الساعة. ليس لها من دون الله كاشفة، ليس لها من دون الله كاشفة. كاشفة صفة لموصوف محذوف تقديره ليس لها من دون الله نفس كاشفة. اللي هيسمع الغناء في الدنيا مش هيسمعه في الجنة. وفي غناء في الجنة؟ ايوه، الحور العين يغنين لأزواجهن بأحلى الأصوات يوم القيامة. فإياكم والغناء، طهر الساعة ليس لها أن إيه؟ ليس لأحد أن يدفعها أو يردها، ليس لأحد أن يدفعها وإيه؟ أو يردها، ليس لها من دون الله كاشف. أفمن هذا الحديث تعجبوا وتضحكوا؟ هل هذا يليق بهذا القرآن؟ هذا الحديث أحسن الحديث، الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. أفمن هذا الحديث يا معشر قريش تعجبون وتضحكون ولا تبكون حين تتلى عليكم آيات الوعيد وآيات العذاب كما هو شأن عباد الرحمن وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا قل آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون للأذقان يبكون ويزيدون خشوعا. أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون كما يبكي المؤمنون وأنتم سامدون. كانوا إذا قرئ عليهم القرآن قالوا غنوا يا أولاء، غنوا يا أولاء عشان إيه؟ تشوشوا على القرآن، عشان تشوشوا على القرآن. ولذلك أهل الغناء شيء وأهل القرآن إيه؟ شيء تاني. يقول عثمان بن عفان رضي الله عنه أو أحد الصحابة لا يجتمع حب الغناء وحب القرآن في قلب إلا أخرج أحدهما الإيه؟ الآخر. القلب ما يتحملش يحب القرآن ويحب الغناء، لا يا قرآن يا غناء. والقلب اللي يحب الغناء ما يحبش القرآن، والقلب اللي يحب القرآن ما يحبش الغناء. والله تعالى توعد أهل الغناء، ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل العلم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين وإذا تتلى عليه آياتنا ولا مستكبرا كأن لم يسمعها كأن في أذنيه وقرا فبشره بعذاب أليم. إياكم والغناء فإنه مزمار الشيطان ورقية الشيطان، إياكم والغناء فإنه يصد عن سبيل الله، إياكم والغناء فإنه ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء البقلة. إياكم والغناء وعليكم بالقرآن. اتركوا الغناء في الدنيا لا تستمعوا إليه حتى يعوضكم الله تعالى في الجنة إن شاء الله بسماع الغناء من الحور العين. كل ما في الدنيا من نعيم هو معرض لنعيم الآخرة، وليس بينهما في الحقائق إلا الأسماء فقط، إلا الأسماء فقط. اللي حيلبس الذهب في الدنيا من الرجال مش حيلبسه في الجنة، اللي حيشرب الخمر في الدنيا مش هيشربه في الجنة، اللي حيلبس الحرير من الرجال في الدنيا مش هيلبسه في الجنة، اللي حيسمع الغناء في الدنيا مش هيسمعه في الجنة. وفي غناء في الجنة؟ ايوه، الحور العين يغنين لأزواجهن بأحلى الأصوات يوم القيامة. فإياكم والغناء، طهروا قلوبكم وطهروا أسماعكم وطهروا آذانكم وطهروا بيوتكم من مزامير الشيطان. أفمن هذا الحديث عجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون. فاسجدوا لله واعبدوا. ايش العام وايش الخاص هنا؟ السجود اخص والعبادة ايه؟ اعم. طب ما هو السجود عباد، ما هو السجود عباد، ما قالش اعبدوا ربكم وخلاص، ليه خص السجود بالذكر؟ لان الصلاة افضل ايه؟ افضل العبادات. الصلاة افضل ايه؟ افضل. ولذلك ربنا قال لموسى فاعبدني واقم الصلاة الايه؟ لذكر. وقال لنا نحن المؤمنين يا ايها الذين اركعوا واسجدوا واعبدوا ايه؟ واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. فخص السجود بالذكر تنبيها عليه لمزيد اهتمام به ولمزيد عناية به. وكما قلنا في اول السورة، هذه السورة هي اول سورة نزلت فيها سجدة، فقرأها النبي عليه الصلاة والسلام في مكة وعنده نفر من المسلمين والمشركين وليس واجبا. فمن مر على اية السجدة في القراءة في الصلاة او في خارج الصلاة فهو بالخيار، ان شاء سجد وان شاء لم يسجد. وان سجد فالمستحب ان يقول في سجوده: سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره، فتبارك الله احسن الخالقين، اللهم اكتب لي بها اجرا وحط عني بها وزرا واجعلها لي عندك ذخرا وتقبلها مني كما تقبلتها من عبدك داود. واذا لم يسجد لا بدي، واذا لم يسجد لا بدي. بعض الناس يقول لك اذا ما سجدتش قل سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله، هذا تشريع، والتشريع لا يكون الا بدليل من الكتاب والسنة. والنبي عليه الصلاة والسلام ما قالش اللي ما يسجدش يقول ايه، لا، علم من يسجد ما يقول، ولم يقل لمن لم يسجد ماذا يقول، يبقى تسجد يا ما تسجدش. وقد قرأ زيد بن ثابت على رسول الله صلى الله عليه وسلم النجم فلم يسجد ولم يجد الرسول عليه الصلاة والسلام. والسجدة ليست صلاة، سجدة التلاوة ليست صلاة، ولذلك لا يشترط فيها ما يشترط للصلاة من طهارة ثوب وبدن ومكان واستقبال قبلة، فهي سجدة ذكر، ذكر كالتسبيح والتحميد والتهليل والتكبير، فلا يشترط أن تكون إلى القبلة، ولا يشترط لها الوضوء، ولا يشترط لها أي شيء مما يشترط للصلاة. هذا. ونسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.